النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، إنما عند العامة أنهم إذا جاء يردها مسح بها وجهه، وسند هذا ضعيف، في هذا قول ولكن السند ضعيف. أما في الجمعة ليس للخطيب إذا خطب أن يرفع يديه، النبي كان إذا دعا في خطبته عليه الصلاة والسلام إنما يشير بإصبعه، كان إذا دعا في الجمعة يشير بإصبعه، وكان أصحابه لا يرفعون أيديهم فيؤمنون بألسنتهم وقلوبهم. واضح إخوان؟ تنين في كمان توجيه مهم، لما الخطيب وسنة النبي خطبتان، طبعا هذا ليس التزاما من الخطباء بسنة النبي، هذا التزام منهم بما ورثوا عن آبائهم، وافق هذا الموروث ما كان عند النبي، بدليل أنهم يخالفون السنن الأخرى من الشعر والروايات المكذوبة والأباطيل وقلة القرآن وقصر الصلاة وطول الخطبة، وهذا كله خلاف السنة. واضح أخوان؟ الآن الخطيب يجلس في الخطبة الأولى ثم يقوم بعدها، وهذا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو بيدعو، مش يقول الخطيب يا فوج المستغفرين يعني الساعة ساعة استجابة وكذا، هون بيصيروا لا، بقصد في الفاصل بين الخطبتين، فهو بيجلس وبيجتهد الناس في الدعاء، هذا ليس محل دعاء، يعني هذا لم يؤثر عن النبي ولا على أن أصحابي إن هون كان محل دعاء، هون النبي يجلس ثم يقوم وهم ينتظرون. فأنت في حالك هذا الأصل كحالك الأول، ما تغير عليك شيء، إنما الإمام جلس ثم قام، فإن استغفرت الله في نفسك جاز إن كنت تستغفره في أول الخطبة، ولكن النبي علمنا ألا نشتغل بشيء ولا في التسبيح ولا في الاستغفار، الأصل الإنصات ما دام الخطيب يذكر الله. إذا بدأ يعني هردم الخطيب واختلط صار يقول شعر، وروي أن ملكا عضه كلب كما يعني بيقول كثير من الخطباء، ووزير اختطفه غراب، وتذهب الخطبة على هذا، هذا الهون أنت يعني لو الآن يعني اشتغلت في خاصة نفسك حتى يرجع الخطيب إلى الدين فلا بأس عليك، استغفر إن شاء الله، ولكن ما تحدث صوت. واضح أخوان؟